إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ومرحبا بكم أيها الإخوة طلبة العلم من الداخل والخارج من حيث أتيتم، مرحبا بكم في هذه الدورة الطيبة المباركة ومع هذه المادة العلمية الطيبة المتعلقة بكتاب الله عز وجل، والتي نشرح فيها كتاب القول المنير في علم أصول التفسير، وهي مقدمة في علوم القرآن وأصول التفسير، ومؤلفها الشيخ إسماعيل بن عثمان الزين المكي المتوفى في سنة 14 بعد 400 ألف، يعني قريب العهد، يعني 20 سنة، قبل 20 سنة توفاه الله. والنسخة التي بين يديه في الحقيقة هي نسخة، يعني عثرت عليها، هي نسخة محققة، حققها، اعتنى بها صالح بن عبد الله العصيمي، والتي صورت لكم فيها تصحيفات، ولهذا سنعتمد هذه النسخة التي بين يدي، وإن كان هناك يعني شيء يحتاج إلى تصويب تصوبونه بالقلم على النسخة التي بين أيديكم. طبعا هذه النسخة المحققة أشرف عليها المشرف العام لجائزة الأمير سلطان الدولية عبد الله بن صالح بن عبد الحميد آل الشيخ، وطبعت على نفقة صاحب السمو الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سمو. بس إنما أردت التعريف بهذه النسخة. إخواني، علوم القرآن والتي منها علم أصول التفسير من أجل العلوم، إن لم يكن أجل العلوم، كل علم يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى فهو علم جليل مبارك، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. وبما أن هذا العلم متعلق تعلقا مباشرا بكتاب الله عز وجل فهو علم شريف، علم نافع، علم طيب مبارك. وبعض العلماء يجعلون علم أصول التفسير مرادف لعلوم القرآن، يعني يقولون علوم القرآن ويعنون بها علم أصول التفسير، لأن علم أصول التفسير من أشرف علوم القرآن، فيسمون الجزء باسم الكل، والجزء حينما يكون شريفا قد يطلق عليه لفظ الكل. ولكن الصحيح أن علم أصول التفسير علم من علوم القرآن، لأن علوم القرآن كثيرة، أبلغها الإمام السيوطي في الإتقان إلى 80 نوعا، وقد زادت على ذلك وحتى ربما بلغت 300 نوع. فمعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، ومعرفة قراءات القرآن وقصص القرآن وأمثال القرآن وأحكام القرآن، ومعرفة غريب القرآن والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد، وإعجاز القرآن، وإن كان صار في هذا النوع توسع كثير حتى خرج علينا أناس بما يسمى بالإعجاز العددي بالقرآن، وأخذوا يؤلفون كتبا في ذلك، طلاسم ورموز. فهذا العلم متنوع ومتعدد، ولهذا يعني علوم القرآن كثيرة وكثيرة جدا، والمصنفون فيها متفاوتون بين مقل ومتوسط ومكثر. وهذه الرسالة التي ألفها هذا الشيخ رسالة مختصرة في هي علوم القرآن أو في أصول التفسير، لأنه ذكر هنا على يعني طرة الكتاب مقدمة في علوم القرآن وأصول التفسير. فإذا كان هناك أخ يعني قراءة جيدة وصوت جهوري يحب أن يقرأ ممكن، وإلا فإني أقرأ وأعلق ما احتاج إلى التعليق. في أحد مستعد؟ عندك ميكروفون؟ على كل حال لا عفوا، لأن نسختك ليست نسختي، فخليني أنا أقرأ حتى تصححون النسخة التي بين أيديكم على هذه النسخة اللي لقيت عناية خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا شطر أو هذه آية من فاتحة سورة الكهف، ضمنها خطبته، خطبة كتابه، لأنه بدأ بها ولأنها تبدأ بالحمد، فبدأ بها ضمن مقدمته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغه وبينه، يعني بلغ وبين القرآن عملا بقول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبينه أخذا من قوله: لتبينه للناس بأمر ربه. ودليل ذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسل لا يقولون في دين الله من تلقاء أنفسهم، ولا يفعلون أفعالا يقتدي بهم أتباعهم إلا بوحي من الله. وحينما أقول يقتدي بهم أتباعهم، لأن هناك لهم أفعال عادات، أفعال خاصة بهم، فليس أتباعهم ملزمين بعاداتهم الخاصة إلا أن تكون منسوبة إلى الشرع، وأن تكون مما يترتب عليها الأجر والثواب. فلماذا نحن نقول مثلا حمل العصا ليس هديا، لأنه ليس عندنا دليل يدعونا إلى حمل العصا على أنها عبادة. لماذا نقول لم يصح في العمامة حديث على استحبابها؟ لهذا نعتبرها من عادات العرب، لكن لا نقول إن اللحية عادة كما يقول كثير من المثقفين اليوم الذين تأثروا بالمدارس المنحرفة وتأثروا بالغرب، يقولون هذه اللحية عادة من عادات العرب. نقول لا، اللحية عبادة، لأن الله عز وجل حرم حلقها في الكتاب وفي السنة. في الكتاب حينما نهانا أن نطيع الشيطان، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، والحلق اللحية تغيير لخلق الله. وفي السنة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، وأمره على الوجوب حينما قال عليه الصلاة والسلام: اعفوا اللحى وحفوا الشارب، وحينما قال: خالفوا المجوس. المجوس كانوا يحلقون لحاهم ويطيلون شواربهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم، بمخالفة المشركين. فلهذا صارت اللحية، صار إعفاؤها عبادة وليس عادة. فلهذا يقول المصنف: بأمر ربه تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لهذا قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله. ودعا الناس إليه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغه، يعني بلغ هذا القرآن، وبينه بأمر ربه، ودعا الناس إليه، دعا الناس إلى هذا القرآن كي يتخذوه منهجا، وكي يعظموه، وكي يتلونه حق تلاوته، وكي يتدبرونه، وكي يتحاكموا إليه، وكي يفزعوا إليه عند التنازع، وكي يكون معتصمهم وملجأهم بعد الله، ولا يهجرون، سواء كان هجر تلاوة أو هجر تدبر أو هجر عمل أو هجر تحكيم أو هجر استشفاء. حتى هجر الاستشفاء لا يجوز هجر القرآن، لأن القرآن شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة، قال لها: عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. كتاب الله شفاء. وتعرفون قصة أبي سعيد الخدري حينما قرأ الفاتحة على سيد الحي الذي لذغته العقرب، فكان يقرأ الفاتحة ويتفل عليه فكأنما نشط من عقال. فكان القرآن شفاء للسم، سم الزعاف الذي يجري بالعروق مع الدم. ودعا الناس إليه. اليوم ما في مانع أنك تدعو الناس إلى تلاوة القرآن، إلى حلقة قرآن، لكن لا، في عالمنا لا يقبل أن تدعو الناس إلى التحاكم إلى القرآن، إلى تحكيم القرآن، إلى العمل بالقرآن، إلى أن يكون هذا القرآن واقعا حيا في دنيا الناس، يكون منقذا لهم في حل مشاكلهم. هذا ممنوع، وهذا للأسف صار اليوم لون من ألوان التطرف والإرهاب. فأعظم به منهجا، لأنه هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو نهج القرآن، نهج الكتاب، نهج السنة. ولهذا فأعظم به منهجا، يجب تعظيم هذا المنهج والالتزام به والتضحية في سبيله، ويجب الثبات عليه. والمسلم يدعو ربه 17 مرة في الصلوات المكتوبة فقط، يسأل ربه الثبات على هذا المنهج، اهدنا الصراط المستقيم. ورحم الله ابن تيمية القائل: إن في الدنيا صراطا من لم يثبت عليه لم يثبت قدمه على صراط يوم القيامة. يعني إذا ما ثبتت قدميك على هذا الصراط، الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة في الحياة الدنيا، فلن تثبت أقدامك أو قدميك على صراط يوم القيامة، الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، الذي ينصب على متن جهنم ويسير الناس عليه على قدر إيمانهم، والذي أقسم الله عز وجل بوروده: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان من خيرة الأنام. وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، وتدخل أزواجه في آله، وقيل كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه فهو من آله. وصحبه الصحابة معروف أنهم الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وماتوا على الإسلام، يعني رأوه مؤمنين به وماتوا على ذلك ولو كان يعني لحظات. تثبت الصحبة لكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. صحابي كان عمره 4 سنوات يقول: أحفظ مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني ماء وألقاه في وجه هذا الصحابي الصغير، وحفظ وحمل عنه هذه الواقعة. قال لك: والتابعين لهم بإحسان من خيرة الأنام. خيرة الأنام مقصود به من تابعهم على العقيدة والمنهج، وخرج بذلك شرار الأنام كأهل البدع وأهل الأهواء الذين خالفوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن كان من أهل البدع من عرف بالصلاح والزهد لكنه على غير العقيدة الصحيحة وعلى غير التوحيد وعلى غير النهج الصحيح، فإنه ليس من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يطرد أقوام من أمته عن حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعرفهم من آثار الوضوء، فيقول: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: ألا سحقا سحقا، ألا سحقا سحقا. فأهل البدع ليسوا من خيار الناس بل هم شرار الخلق. يقول: وبعد، فقد طلب مني بعض رواد العلم، يعني رواد العلم الذين يترددون على حلق العلم وينشدون العلم والدين بمكة المكرمة. وإن كنت لا أستحب تعبير رواد الدين، فالدين معتقد، والدين التزام، والدين اعتناق. فلو قال رحمه الله بعض طلبة العلم وبعض أهل الصلاح والتقى أو أهل التدين، لكان في ظني العبارة أفضل، بمكة المكرمة. وهذا يدل على أنه كان معلما في الحرم المكي، وأنه كان مقيما في مكة، المهتمين بدراسة تفسير القرآن الكريم. المهتمين، ونحن بهذه الكلمة بهذه المناسبة ندعو شبابنا وأبنائنا وإخواننا إلى أن يهتموا بعلوم القرآن، أن يهتموا بتفسير القرآن. والعلم دام أننا من منهجنا العلم، قال الله قال رسوله، وبعدين أصولنا الكتاب والسنة، فينبغي أن نعرف الكتاب ونعرف تفسيره ونتعلم علوم القرآن كما نتعلم علوم السنة. من الخلل أن نجد بعض الشباب يغالون في علوم هي شريفة وطيبة وينسون علوم أخرى. شيء معيب أن طالب العلم يشار إليه بالبنان ويلحن في القرآن، أو لا يحفظ إلا سور قصيرة من القرآن، وإذا قدم في الصلاة لسمته وهيبته وعلمه يكون أمرا مؤسفا، يعني ربما يضحك منه الصبيان. لا ينبغي، فينبغي أن نهتم بكتاب الله تعلما تعليما وحفظا وتأويلا تدبرا، ونعرف تفسير القرآن. يعني شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أكاد أقول كأنه يحفظ تفسير ابن كثير، كان يعتمد تفسير ابن كثير وابن جرير. فلو أنك أنت مثلا اعتمد تفسير ابن كثير أو مختصر معتمد من مختصرات ابن كثير، ودرست يعني تفسير القرآن، ايش يعني ما الضير في ذلك؟ ولزمت شيخا، لزمت شيخا وقرأت عليه ختمة من الفاتحة إلى الناس تصحح تلاوتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففي قول المؤلف المهتمين بدراسة تفسير القرآن يدعونا جميعا إلى أن نعتني بهذا العلم، إلى أن نعتني بهذا العلم. وما يدل على أن هذه المدرسة المباركة وهذا المنهج الطيب، وإخوانكم في مركز جمعية مركز الإمام الألباني عنايتهم بعلوم القرآن، تقرير هذه المادة، تقرير هذه المادة وغيرها من مواد في دورات سابقة. فيقول فقد طلب مني بعض رواد العلم والدين بمكة المكرمة المهتمين بدراسة تفسير القرآن. التفسير إخواني معناه البيان والكشف، الكشف عن معاني القرآن، هذا التفسير، ومأخوذ من الفسر أو من السفر، فسر وسفر. فسر هو تفسير الشيء المعقول، وسفر تفسير الشيء المحسوس. ولهذا قال أسفر الفجر، أسفرت المرأة عن وجهها. والتسفرة هذا كانوا يرسل بولهم للطبيب فينظر فيه فيعرف مرضهم من خلال النظر في البول، هذا كانوا يسموه تسفرة. فتفسير القرآن من أشرف العلوم كما قلنا لتعلقه بكتاب الله، ولأنه ما أرسل الله عز وجل، ما أنزل كتابا ولا أرسل نبيا إلا فسر هذا الكتاب الذي أنزله معه. فموسى عليه السلام كان وظيفته تفسير التوراة لبني إسرائيل، وكذلك المسيح تفسير الإنجيل، ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه القرآن. لم يفسر النبي عليه الصلاة والسلام كل آيات القرآن، لأن العرب يعرفون معاني القرآن بالسليقة، لكنهم فسر لهم ما احتاجوا إلى تفسيره. لا يوجد شيء في القرآن يحتاج إلى تفسير إلا وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من لوازم الرسالة ومن واجبات البيان. إذ ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلمه لهم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: أن أتحدث إليهم في علم أصول التفسير. أصول في عندنا مركب إضافي، أصول وتفسير. أصول أضيفت إلى التفسير. أصول مفردها أصل، والأصل هو الذي يبنى عليه الشيء، أي الأساس، الأساس الذي يقوم عليه الشيء. فهذا المسجد يقوم على أساسات، هذه أصول وقواعد. فالشيء الأصل هو الشيء الذي يحتاج غيره إليه ولا يحتاج هو إلى شيء. يعني الأساسات، السقف يحتاج إلى الأساس، ولكن الأساس لا يحتاج إلى السقف. فالأصول كما قلنا جمع أصل، هو ما يقوم عليه الشيء ولا يستغني عنه الشيء، وهو يستغني عن غيره وغيره لا يستغني عنه. غيره محتاج إليه وهو ليس محتاج إلى غيره. فأصول التفسير هي مجموعة القواعد والمقدمات التي نعرف بها أو نتوصل بها إلى تفسير وفهم كلام الله سبحانه وتعالى فهما صحيحا. لأن هناك تفسير قد فرغ منه وانتهي منه، وهو تفسير السلف وما فسره الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك أشياء ربما تحتاج إلى تأويل. وهذا الأمر إذا لم يشهد له الكتاب والسنة فهو يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، ولهذا لا يمكن القطع به. قال: بما يشتمل على المهم من مباحثه. المهم من مباحث أصول التفسير أو مباحث علوم القرآن. وذكرنا لكم أنواع من مباحثه، وذكرنا ولا بأس بالإعادة: معرفة المكي والمدني، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة قراءات القرآن، بلاغات القرآن، معرفة غريب القرآن، معرفة المحكم والمتشابه، القصة في القرآن، معرفة آخر ما نزل وأول ما نزل، معرفة الصيفي والشتائي والحضري والسفري. كل هذه أنواع، وأنواعه كثيرة. أوصلها السيوطي إلى 8 نوع، وأوصلها آخرون إلى أكثر من ذلك، ربما ضعف ذلك أو يزيد. قال: التي لابد لطلابه. طلابه يعني طلاب علوم القرآن، طلاب هذا العلم. لابد لطلابه من الوقوف عليها، يعني الإحاطة بها. الوقوف عليها هذه عبارة مجازية، يعني مش الوقوف عليها يعني بأرجلهم، الوقوف عليها بعقولهم، بأذهانهم، بفكرهم. الوقوف عليها يعني معرفتها والإحاطة بها. فأجبتهم إلى ما طلبوا. وطبعا هذه وظيفة العالم، أن يتلمس حاجات الناس وأن يتلمس حاجات طلاب العلم. إيش العلوم التي يحتاجها الناس؟ إيش المسائل التي ينبغي للعالم أن يتكلم فيها؟ فلا بد من البيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن انتهى شهر رمضان، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان القادم على خير. الآن الكلام يناسب أن نتكلم في شوال وفي أشهر الحج، أما أن نتكلم الآن عن ليلة القدر وهي ليلة شريفة وكلام طيب، لكن ليس هذا وقته. لا بد من معرفة حاجة الناس، ولا بد من الكلام فيما يحتاج إليه الناس. فحينما طلب هؤلاء طلاب العلم من الشيخ أن يعني يبين لهم بعض مباحث أصول التفسير وعلوم القرآن، أجابهم إلى ذلك، لأن العالم لا ينتظر من الناس أجرا ولا ينتظر منهم شكرا، فهو إنما يعمل ابتغاء مرضات الله ومن أجل نفع الناس. ولهذا يقولون من محاسن الفتوى أو الفتية إنك تعطي السائل أكثر من حاجته. يعني سألك عن حكم فتعطي زيادة، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ميتة البحر، فإيش قال؟ قال هو الطهور ماؤه، هو الحل ميتته الطهور ماؤه. فزادهم أيضا حكما آخر، أن ماء طهور، ليس فقط ميتته حلال بل ماؤه أيضا طهور لمن أراد أن يغتسل أو يتوضأ. قال وحررت هذه الرسالة متوخيا فيها الإيجاز، متوخيا فيها الإيجاز يعني خلاف الإسهاب والبسط والتوسع، لأنه لا يريد لطلابه أن يملوا، ويريد أن تكون هذه الرسالة كالمتن تشرح ويتداولها طلاب العلم بسهولة ويسر. وخير الكلام كما قيل ما قل ودل، لا ما طال وأمل، مع الإيضاح والبيان. يعني فهمنا من كلامي أنه بهذه الرسالة أراد الإيجاز، ولكن لم يرد الإخلال، وإنما أراد أن تكون واضحة بينة يبين فيها هذا العلم الشريف. والإلمام يعني الإحاطة بأهم المباحث التي يلزم طلاب العلم، طلاب علم إيش؟ القرآن والتفسير وعلوم القرآن، الوقوف عليها في هذا الشأن، يعني في هذا العلم. فجاءت بحمد الله وتوفيقه وافية شافية، جاءت بحمد الله، يعني هذا من باب الشكر، شكر النعمة، وليس من باب الفخر والخيلاء والثناء على عمله و غير ذلك، ممن يظن بعض الناس أن الإنسان إذا يعني تحدث بنعمة الله فهو يزكي نفسه. وفرق بين التحدث بنعمة الله وتزكية النفس. فهو يحمد الله عز وجل أن وفقه لهذه الرسالة، وقال جاءت وافية شافية، يعني تشفي العليل وتروي الغليل كما يقال. وسميتها القول المنير في علم أصول التفسير، القول المنير في علم أصول التفسير، وقرأتها لهم في عدة دروس، قرأها على طلابه في عدة دروس، وهذه الدروس كما في الحاشية بلغت 20 درسا، لكن نحن لا نستطيع لأنه ما عندنا 20 درس، عندنا يمكن 7 دروس، لهذا سنحاول أن نتجاوز بعض الأمور التي تحتاج إلى وقف حتى ننهي هذا الكتيب وهذه الرسالة. فإن سارعنا السير فاعلموا أن هذا من أجل أن ننتهي من الرسالة وليس بخلا عليكم في فائدة أو حكمة. قال سائلا الله تعالى أن ينفع بها رواد هذا العلم الجليل من طلاب العلم في المعاهد والمدارس وسائر الراغبين في علوم الدين. والله سميع مجيب بفضله وكرمه دعاء الداعين. ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وربنا عز وجل يأمرنا بالدعاء ويتكفل لنا بالإجابة. قال وإليكم أهم المباحث فيه. ثم قال يرحمه الله الدرس الأول تعريف علم أصول الفقه، تعريف علم أصول التفسير، تعريف علم أصول التفسير موضوعه استمداده واضعه أول من ألف فيه من العلماء الأعلام. قال يرحمه الله اعلم، لسه ما بديناش يا محمد حسين. قال اعلم أن علم أصول التفسير هو علم يبحث فيه عما يختص بالقرآن الكريم، يعني عما يختص بمعرفة معاني القرآن الكريم. علم أصول التفسير علم يبحث عن معرفة معاني القرآن الكريم، ولهذا قال هو فيه هو العلم بالأصول والقواعد التي يعرف بها معاني آيات الكتاب. في الحقيقة هناك تعريفات يعني متعددة لأصول التفسير وذكرها بعض الباحثين، ولا حرج يعني أن نطلعكم عليها وأن تقفوا عليها. يقول أصول التفسير اصطلاحا هي القواعد والأسس. ممكن تكتبوا يا أخوان على الجانب على حاشية. فهي القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، وتشمل ما يتعلق بالمفسر من شروط وآداب، وما يتعلق بالتفسير من قواعد وطرق ومناهج وما إلى ذلك. هذا تعريف. تعريف آخر قال هو العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن. هو العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن ويكشف الطرق المنحرفة أو الضالة في تفسيره. ليس فقط نعرف الطرق الصحيحة في تفسير القرآن، أيضا نكشف طرق أهل الضلال وأهل البدع ومناهج، وهو ما يسمى بالاتجاهات المنحرفة في التفسير، وهناك مؤلفات في ذلك، الاتجاهات المنحرفة في التفسير، وبالعموم يسمى مناهج المفسرين، وهذا قسم من أقسام علوم القرآن، معرفة مناهج المفسرين في كتبهم أو في تفسيراتهم. وقيل هو علم واحد من علوم كثيرة أنشئت لخدمة القرآن الكريم. علم شأنه كأي علم، كعلم التجويد الذي يضبط به تلاوة كتاب الله، وعلم القراءات وعلم الرسم وغير ذلك. اعلم أن علم أصول التفسير هو علم يبحث فيه عما يختص بالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا أيضا مقتبس من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، آيات آيات وسورا سورا، يعني نعرف تفسير الآيات ونعرف مرامي السور ومناسباتها والوصل بينها وأسباب نزولها وغير ذلك. نورا وضياء وبصائر وحجة وبرهانا، يعني معرفة ذلك تعطيك نور وضياء، ويكون لك حجة وبصيرة وبرهان في دعوتك وفي مواعظك في تعليم الناس. وأمره أي بإبلاغه للناس كافة. الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإبلاغه للناس كافة، يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل هذه الآيات تدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث للثقلين، للإنس وللجن، وأن الجن ملزمون ومكلفون ومأمورون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، شأنهم شأن الجن. وتبياني لهم جميعا، تبياني يعني توضيحه وبيان أحكامه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فتبين بالسنة، تبين لهم بصحيح السنة ما أنزل الله إليهم من القرآن. قال وذلك البحث من حيث الإنزال، ذلك البحث يعني مباحث علوم القرآن والتفسير من حيث الإنزال، يعني نزول القرآن كيف نزل، وأنه تنزلات القرآن نزل على مدار 23 سنة على فترتين، فترة مكية وفترة مدنية، وأسباب النزول. وفي قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومعرفة متقدمه ومتأخره، يعني المتقدم أول ما نزل، فمثلا معرفة المتقدم أول ما نزل 5 آيات الأولى من سورة العلق، هذه بإجماع المفسرين، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والمتأخر اختلفوا فيه، بعضهم قال سورة النصر، بعضهم قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بعضهم قال قول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعضهم قال آية التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكنهم متفقون على أن أول ما نزل هي 5 آيات الأولى من سورة العلق. وعددها وعدد آيات، عدد السور 114 سورة، عدد الآيات على العد الكوفي 6226 آية. وحتى ضبطوا حروف القرآن وكلمات القرآن، ولكن هذه معرفة هذه الأمور يعني ليست من واجبات الدين ولا من المستحبات. وغير ذلك مما يجب معرفته لمن يدرس القرآن الكريم وتفسيره العظيم. يعني هناك بعض المواقف وبعض الأمور يتعنت فيها بعض المفسرين ويتكلفوا فيها، وهي ليست من الأمور، بل حذر العلماء من التعمق فيها. معرفة عصا سيدنا سليمان من أي الخشب كانت، أو سفينة سيدنا نوح من أي الألواح كانت، ومعرفة كلب أهل الكهف إيش كان نوعه وإيش كان جنسه، هذا كله تكلف. الولد الغلام اللي قتله الخضر إيش كان اسمه وإيش كان شكله ولونه، كل هذا يعني نهى عنه العلماء. وأن ولهذا توسعت الإسرائيليات في تفاصيل ذلك وبيان ذلك، ودخلت بعضها إيش في كتب التفسير، فكان هذا من المآخذ يعني على بعض كتب التفسير. وهذا العلم يعني علم أصول التفسير غير علم تفسير القرآن، أن علم تفسير القرآن هو العلم الذي يعني نعرف به كيف نفسر القرآن. وقال العلماء لابد من معرفة 15 علما قبل أن يتصدر الرجل لتفسير القرآن، فمعرفة القراءات ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة أسباب النزول ومعرفة النحو ومعرفة ومعرفة، هذا أمر لابد منه، وهو العلم بالأصول والقواعد التي يعرف بها معاني آيات الكتاب العزيز. قال وموضوعه، موضوع هذا العلم، انتهى وقتي يا محمد؟ طيب انتهى؟ طيب، حتى لا أخذ وقت غيري من الزملاء من أخواني فأكتفي بهذا القدر ونقف عند موضوع كلام الله تعالى.